الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفقرة السادسة من الحكم بغير ما أنزل الله. قال: السعي لإقامة شرع الله في البلاد التي لا تحكم به، والعمل على استئناف الحياة الإسلامية على منهاج النبوة والتي تجمع المسلمين وتوحد كلمتهم، واجب شرعي. السعي لإقامة شرع الله في البلاد التي لا تحكم به، والعمل على استئناف الحياة الإسلامية على منهاج النبوة والتي تجمع المسلمين وتوحد كلمتهم، واجب من واجبات الشرع ضمن منهاج التغيير الرباني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من غير حزبية فاسدة ولا عصبية كاسدة، اعتصاما بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة للصحابة والتابعين، وتعاون على البر والتقوى، وتواصيا بالحق والصبر، تصفية لما أصاب عقائد المسلمين من شوائب، وتربية لهم على منهج الحق اللاحق. الولاء والبراء. الفقرة الخامسة: الوراء والبراء. ونرى الولاء بين المسلمين ولهم ضمن طاعة الله وطاعة رسوله، ومن خلال منهج السلف الأمين وسبيل علمائه الربانيين. ونرى كذلك البراء من كل من يخالف الشرع بما يخالفه بحسبه، قلة أو كثرة، عقيدة أو أحكاما، سنة أو بدعة. الفقرة الثانية في الولاء والبراء: ولا يجوز الخروج على الحكام المسلمين، ولا منابذتهم بالسيف، ولا منابذتهم، ولا إثارة، ولا التثوير عليهم الإثارة، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان، وهذا سبق الكلام عليه بما لم أزيد عليه. وإذا وقع ذلك كذلك، فإن تقدير وقوعه وتنزيله راجع إلى الراسخين في العلم من علمائنا الثقات الأثبات، وما يرونه من ترجيح المصالح والمفاسد التي تزيل المنكر ولا تزيده دون عواطف عاصفة ولا حماسات جارفة. يعني من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الولاة، ولا منابذتهم بالسيف، ولا نشر معايبهم بين الناس، لأن هذا كله يؤدي إلى مفاسد عظيمة ومعروفة لكل عاقل. المرجئة فرقة ضالة، ومذهبها رديء باطل ليس على نهج السنة وأهلها، لكن لا نخرجهم من الملة كما نص على ذلك الإمام أحمد، ونقل ذلك عنه شيخ الإسلام مقرا له في مواضع. يعني المرجئة من طوائف الأمة أو من طوائف أهل القبلة، لا يكفرون، بل حفظ أنهم لا يخرجون ببدعتهم هذه من مقتضى الإيمان الإمام أحمد، ونقل ذلك عنه شيخ الإسلام تيمية وأقره على ذلك ولم يتعقبه. والمرجئة ثلاثة أصناف: جهمية المرجئة، وهم الذين يقولون إن الإيمان معرفة فحسب، وقد كفرهم بعض أئمة السلف، الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة، وهؤلاء غلاة المرجئة، هم الذين يقولون إن الإيمان في القلب، إن الإيمان مجرد المعرفة ولا يزيدون على ذلك. ولازم قول هؤلاء أن هرقل مؤمن، وأن اليهود والنصارى كذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هذا من أعظم الغلط. الكرامية، وهم الذين يقصرون الإيمان على قول اللسان دون القلب، هذول كمان عياذا بالله يصححون إيمان المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء يقولون الإيمان قول اللسان فقط دون القلب، لا يشترط وجود الإيمان في القلب. الإيمان إذا وجد على اللسان حكم بأن هذا الشخص الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه مؤمن كامل الإيمان، مو مؤمن ساكت، مؤمن كامل الإيمان. فيلزم على مذهب هؤلاء تصحيح إيمان المنافقين، لكن لو أخذنا بلازم مذهبهم لكفرناه، لكن لازم ما يقود الإنسان بلازم المذهب، لأن لازم المذهب ليس مذهبا على القول الراجح. مرجئة الفقهاء دين أخف واحدين هم الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد القلب ماشي طيب، وقول اللسان طيب، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، يعني قرب ويطلعوا ليش لبر الأمان، قالوا اعتقاد القلب لابد من اعتقاد القلب. ثانيا قول اللسان، وأما العمل ليس من مسمى الإيمان. وهم جميعا على ضلال وإن تفاوتوا في قدره كما فصله شيخ الإسلام رحمه الله. ومن مستشنع أقوالهم المترتب على ما سبق وعلى تنوع فرقهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الناس يستوون في المعرفة، يستوون في المعرفة ويستوون أيضا في الذين قالوا قول باللسان اعتقاد القلب وبعدين العمل ليس من مسمى الإيمان. عند هؤلاء العامل يعني الطائع والعاصي سواء، فعندهم أبو بكر الصديق إيمانه في منزلة إيمان الغامدية وماعز، لا حول ولا قوة، لوازم خطيرة، لكن إياك وأن تكفر باللوازم. تذكر الكيح الراسي قال من تكلم في الإمام أحمد من طعن عليه فهو مبغض للسنة، ومن أبغض السنة فقد أبغض الرسول، ومن أبغض الرسول فقد كفر. فأقول يبقى إبغاض يا أخي معصية، بغض العالم معصية، كيف يكون كفر؟ وأن من قال إن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأما من قال إن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه قول وعمل واعتقاد، فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. قاله الإمام أحمد، لا حول، انظر لحال المسلمين اليوم. الإمام أحمد متهم أو إمام من أئمة المسلمين الأثبات الأخيار؟ إمام من أئمة المسلمين الأثبات الأخيار الثقات، حتى نال لقب إمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله. قال من قال إن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره كله، من أوله وآخره، ها كله أوله وآخره. ومع ذلك إنسان يصف أخاه بالإرجاء وهو يقول الإيمان يزيد وينقص، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ومع ذلك إنه مرجع. فكأنه يقول يا إمام أحمد أنت برأت من قال إن الإيمان يزيد وينقص، وقد برأت من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكن أنا أعلم منك، فإن هذا الشخص رغم أنه برئ من ذلك كله، وقلت من قال ذلك فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره، فلم يبرأ عندي، فهو مرجي كذلك. ليش؟ لأنه ما كفر الحكام. لأنه ما خرج عليهم بالسيف أو على الأقل بالكلمة، وما أتى بالخطب المدوية، ومنهج هؤلاء يتناقض. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. دخلت جوه يقول لك لا، خروج على السلطان لا يجوز ولو بالكلمة، وطلع برا مشاتر عوق عوق عوق، والناس يأتوه من كل فج عميق. ومذهب أهل السنة هو منهج العدل، لا يجوز الخروج عليه جوه، لا يجوز على أخيه برا، ما ينوب احنا شغالين معهم، أنا ولا رئيس لجنة شعبية ولا يعرف الحاكم أين أنت من الإعراب ولا أين أنت جالس ولا في أي حي، لكن حق فرضه الله عليك، ومذهب السلف لا بد من نشره وبيانه. واحد جل النعيم بن حماد قال مع عبد الله بن زبير أو مع الحجاج، قال مع الحجاج ده إمام شو حكمه بالعاطمة، قال يا هذا الرجل بيتكلم معه ما عارفه ده إمام ثقة ثبت ما يعرف، يعني ابن عمان شيخ البخاري رحمه الله يحكي هذه القصة رحمه الله، الرجل من السلف الآن نسيته من التابعين، قال مع عبد الله بن زبير، قال مع الحجاج، قال أو تعلم من تقاتل؟ قال نعم أنا من أعلم الناس بذلك، إنما أقاتل عبد الله. الجماعة عبد الله بن زبير صحابي، والحجاج أسوق لكم كما سقى الذهبي سيرته، الحجاج ابن يوسف الثقفي أهلكه الله سنة 50، وقد سقت منه، كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة ورأي ولجنة وتعظيم للقرآن، السقط من سوء سيرته في تاريخه الكبير ورميه الكعبة بالمنجنيق وقتله لابن الزبير كلام شديد، ومع هذا التابع يقول قاتل مع عبد الله مع الحجاج. قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أنه بلغني عنه أنه يقول لا يقاتلن أحد منكم تحت راية عمية، راية جاهلية، الراية مع الإمام، الإمام من؟ الحج، ظالم عليه ظلمه، لكن خروج الناس عليه لا أرضاه. وكانت رحمه الله أمه أسماء متأولة كما تأول عبد الله، قال لها أخرج إليه، وكان معتصما للحرم لا إذن به، وكان الحجاج في عرفة وهي السنة التي لم يحج فيها، دائما الخروج على السلطان ما فيه مصالح، الناس يلغز يقولوا ما هي السنة التي لم يحج فيها، هي السنة التي قاتل فيها عبد الله الحجاج، الحجاج اعتصم بالحرم ومنه وعبد الله بالحرم والحجاج بعرفة، وأهل عرفة لم يأتوا إلى الحرم يطوفوا، وعبد الله لم يأتي إلى عرفة حتى يقف بها. شوف دي أقل مفسدة. فقال أخرج إليه، قالت أخرج إليه، قال أخشى أن يمثل بي، لا خوفا منه لكن أخشى أن يمثل بي، قالت أخرج فما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، خلي يمثل بيك بعد الذبح ولا قبله، قال لها بعدين، طيب خلاص ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. قال الذهبي وكانت متأولة رضي الله عنها كما تأول ابنها. الشاهد الخروج على السلطان أنكره السلف ولو كان من عبد الله بن الزبير، ولو كان الذي خرج عليه الحجاج، فالسلطان الذي عليك لم يقع منه من الشر والفساد ما وقع من الحجاج، وكذلك أنت لست كعبد الله بن الزبير ولا أغير على دين الله. الشاهد يقول لك مرجئ ده يراجع كلام الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن قال أنا أعلم من الإمام أحمد وعندي صفات للإرجاء غير الصفات التي علمها الإمام أحمد، ده يقابلنا بالتلفون 129 21 65 هل ما عجب الإمام أحمد بن حنبل؟ لا خلي قابلنا والإمام البربهاري وغيرهما. الفقر الرابع أصحاب المعاصي الصغائر والكبائر من أهل السنة وهم تحت طائفة الذم والوعيد كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على المعصية نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نقطع بجنة أو نار لأحد مات على التوحيد. يعني ما نقطع الآن بنار لمن مات على التوحيد ولا نقطع بالدخول له للجنة مباشرة لمن مات عليه ما دام على معاصي، لأن الله يحتمل أن يعذبه إذا اقتضت حكمته ذلك، وإما يدخله الجنة ابتداء بفضل توحيده وما معه من الخير. الخوارج اللي باقي من الخوارج، الخوارج فرقة ضالة ومذهبهم رديء باطل، وهم خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة، وإن كنا لا نرى كفرهم أو تكفيرهم، وقد ورد تكفيرهم عن بعض علماء السلف. واحد من علماء السلف قالهم كفار، قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال المرق من الدين يقتضي أنهم يكفرون بذلك. وسئل عنهم أعلم الناس بهم وهو علي بن أبي طالب، وعليه ثاروا وكفروه وشنعوا عليه، وهو قال فيهم مقالة حق وصدق وعدل كما قال شيخ الإسلام تيمية. قالوا لهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. يا سلام، يا ريت الناس يتحلوا بالإنصاف لهذه الدرجة. يقول إنسان في خصمه أكافر هو؟ يقول من الكفر كفر، من الكفر فر. قال هم من الكفر فروا، قال كفروني عشان ما يكفروا، وخرجوا علي لئلا يكفروا. هم فعلوا ذلك فرارا من شنو؟ من الكفر. ما قلنا كفروا. فقال أمسلمون هم؟ وكد ما كفار كذا نشوف مسلمين. أمسلمون هم؟ قال هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. ومن أعظم مناقب علي بن أبي طالب قتاله للخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتله، والرسول لا يدري من سيقتله. فكان ذلك من أعظم مناقب الإمام علي رضي الله عنه وأعظم فضائله، واقتصر عليها أصحاب الصحيح وذكروا في مناقبه أحاديث الخوارج وقتاله له. يعني قتال علي لهم يدل على فضله وعلو كعبه في الإيمان، لأن الرسول يقول فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم، ومن قتلهم؟ إنما قتلهم علي رضي الله عنه. مرجوه مجموعة من الخوارج، فلما رآهم قال ادخلوا، وهش في وجههم وبش، وحس لهم شيئا من التمر، جابوا لهم تمر كبوا فيه وشوا السمنة يعني تفضلوا. قال هل عرفتنا؟ انت ما عرفنا ولا ما؟ قال عرفته. قال انتم الذين قلتم فيه ما قلت. صح، معلش تفضل. ثم نزل انا عارف تفضل. قال لا نذق لك طعاما، لا نذق لك طعاما، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يكن طعامك الا تك، فنحن لا نأكل طعامك ولا نطعمك طعاما. الشاهد له صولات رضي الله عنه معهم، وهم الذين قتلوه ومدحوا من قتله، وكان حينما قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان يكبر، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فقال له بعض الصحابة خبت وخسرت، خبت وخسرت دين يا اخوان. هو يرى ان هذا من اعظم الطاعة لله عز وجل كون يقتل عنه. كبر ثلاثا قال الذهب، ثم قال فزت ورب الكعبة. دعني انا فزت. فقال له بعض الصحابة خبت وخسرت، فقد قتلت خد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، انت وين تجد الفوز بقتلك لعلي رضي الله عنه؟ الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، غير انه لا نبي بعد؟ الرسول يقول له امكث في المدينه. فقال يا رسول الله تركتني مع النساء والصبيه. قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، غير انه لا نبي بعدي؟ قال ففرح عليه الصلاه رضي الله عنه، واختلط بكاؤه بدموع الفرح، دموع الحزن ودموع الفرح التقتا عنده، وفرح فرحا عظيما. وهذه ايضا من مناقبها. الشاهد الخوارج، ذيل الخوارج، وهم مع المرجئه على طرفي نقيض، عكس المرجئه. المرجئه عندهم الايمان كالصخره الصماء، لا يضره شيء، ثابت، ترك واجب ثابت، فعل محرم ثابت، فعل جميع المعاصي واحد. هو أبو بكر سواء في الجنة. والخوارج جعلوا الإيمان في مهب الريح، كذب خرج من الإيمان، سرق خرج من الإيمان، زنى خرج من الإيمان. عشان كده الرواة كان يحترز غاية الاحتراز ممن رمي بالتشيع، وكانوا يشددون في رواية الشيعة الرافضة، لكن إذا رووا عن الخوارج استوثقوا، لأن دين عندهم الكذب ذات كفر. إذا كذب الواحد منهم على الرسول، مش الكفر بالمعصية عندهم، الكذب ذاته بكفر الواحد. عشان كده روى البخاري عن عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي، فقيل له في ذلك، قال والله فيه من التشيع على علي والطعن عليه ما فيه، لكن أحب إليه أن يقع من السماء إلى الأرض من أن يكذب على رسوله. مأمونين كانوا. وهم مع المرجع على طرفه نقيض من جهة الأحكام، مع كونه ما ينطلقان من أصل مضال واحد، وهو أن الإيمان كل لا يتجزأ، فمنه انحرفوا وعنه افترقوا، وعليه فإن نقصه عند الخوارج كفر، إذ المعصية تذهب الإيمان كله عندهم وتبطله، بخلاف المرجع الذين جعلوا وجود أي معصية لا يؤثر في الإيمان نقصا، كما أن وجود أي طاعة لا يؤثر في الإيمان زيادة. ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. التفصيل العلمي المتقدم في مسألة الحكم بما أنزل الله وطريق السلف الصواب وسبيل أهل السنة الحق، فمن حاد عنه غلوا وإفراطا فقد وافق الخوارج، ومن انحرف عنه تقصيرا أو تفريطا فقد وافق المرجئة. الجهاد في سبيل الله. الجهاد من أهم شعائر الإسلام وذروة سلامه. مكانة الجهاد من الدين محفوظة معروفة، بحيث لا يقدم على ما هو أهم منه، ولا يؤخر على ما هو دونه، مكانة ومنزلة، وهو ماض إلى يوم القيامة. الجهاد ماض إلى يوم القيامة بجميع أنواعه، جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكافرين، كله قائم. ينقسم الجهاد إلى قسمين، جهاد الفتح والطلب، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الشرعية الآتية. جهاد الفتح، وإن شئت تسميه جهاد الطلب. الشرط الأول الإمام، الثانية الدولة، الثالثة الراية. الجهاد الثاني جهاد الدفع، وهو فرض على جميع أهل البلاد التي يدهمها العدو الصائل فرضا عينيا، فإذا عجزوا أمدهم من هو مجاور لهم من أهل الثغور وهكذا. ده كلام بعجب الناس. ولا بد للجهاد الشرعي من الإعداد الشرعي، وهو قسمان: الإعداد التربوي الإيماني بحيث تكون الأمة قد أقامت حقيقة العبودية لرب العالمين، وربت نفوسها على كتاب الله، وزكتها على سنة نبيها، ونصرت دين الله وشرعه. ولينصرن الله ما ينصر. ثانيا: الإعداد المادي، وهو توفر العدد والعدد لمقاومة أعداء الله وقتالهم، على حد قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. طيب، هذا الجهاد، كلمات قليلة لكن مضيئة. الجهاد من أهم شعائر الإسلام وذروة السلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. سأل الله يجعلنا وإياكم من المجاهدين في السبيل. مكانة الجهاد من الدين محفوظة معروفة، بحيث لا يقدم على ما هو أهم منه، ولا يؤخر على ما هو دونه مكانة ومنزلة، وهو ماض إلى يوم القيامة. والناس في الجهاد لهم أخطاء. من طوائف المسلمين من جعلت الجهاد ليس من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك: الرسول ما بعث مجاهدا، إنما بعث داعيا. جهاد ما خالصا. وهؤلاء يقرأ عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بإيش؟ بالسيف. حتى متى؟ حتى يعبد الله. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول لك: الرسول بعث مجاهد. لا تتكلم لنا في الجهاد، ولا دعنا نعرف أحكام الجهاد والجهازات. كان زمان، لكن الرسول اشتغل بالدعوة. امشي من هنا لهناك لهناك لهناك، وخذ جولات. هذا ضرب ما في الاسلام، ضرب ما وعداد عدة ما يمكن بعدين. هذا نوع من المشكلة. نوع اخر افرض، اصل الاشكالية من الافراط او شنو، او التفريط. درس بعد العصر في الجهاد، بعد المغرب في الجهاد، بعد الصبح في الجهاد، محاضرة في الجهاد. اذا كلمنا عن الصلاة، لا لا، صلاة ذاتها ما مقبولة. صلاة الناس دي صلاة الذل والصغار والعار والشنار. أتقبل لكم الصلاة يا عبد الله؟ صلاة شنو؟ دوخت الكافرين، شردت الكافرين، حررت المسجد الأقصى، مصلين شنو؟ المصلين. طب يا ناس، وش واحد قالوا في رحلة؟ يا جماعة، نحن في رحلة، تكلمنا عن موضوع تاني، تكلم في الجهاد. رفع عن نفسنا شيئا، شوف من الدين ما يناسب ايش التوسعة. تكلمنا عن القصص الماضين والقصص الطيبة زمان والأمم السابقة، خلينا شوي. قال: لا، للجهاد في سبيل الله، والأم تعيش ضعف وانكسار. ده اسمه إفراط. النبي ذاته عليه الصلاة والسلام جعل الجهاد صيانة للتوحيد. بعثت بين يدي الساعة بالسيف. حتى متى؟ حتى يعبد الله. إذن الغاية من جهاد الكافرين هي تحقيق العبودية لله، وإقامة الدين لله. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا المقصود إيش؟ تعبيد. عشان كده ربعي بن عامر مجاهد لكن كان داعيا إلى التوحيد وكان آثار دعوته وهو يجاهد في سبيل الله بادية في جهاده. أنا داير المجاهد ترشح أقواله وأفعاله توحيدا خالصا. شوف ربعي بن عامر أول ما دخل على رستم قال درستم، قال درستم معي هذا رئيس الكفار. نعم وقفوا في البيبان وحجاب وحرس واستخبارات. معلش اللغة العقلية أحيانا في الشرح مهمة. وقفوا برا قال يا أيها الناس إني أريد أن أكلم صاحبكم. صاحبكم ده يتكلم مع الناس. قال لا تكلمه حتى يأذن لك. فدخلوا عليه فقال ما باله ايتوا به. قال دخلوه زول قاطع الفيافي دي كلها ده يتكلم معاه ده شنو بالضبط دخلوه. قال فدخل ببغلته قالوا البغلة برا. قال لهم لا انا وبغلتي مصطحبان يدخلوا مع بغلتي ارجع بلاي. البغلة ضروري تخش معه شيخ خلي البغلة برا. قال لا تدخل معه هذه بغلة مجاهدة. قال خش. طيب الملك حب يرجعه لانه في هذا نوع من الاستفزاز وكذا والناحية الادبية لكن برضو حرصا منه على معرفة هذا الرجل وماذا يريد ان يقول قال بيه بغلة تدخله. قال فجعل ينكت الارض بالحرب بشرط الفرشة. فرشاة زي دي ما شافه شرط. قال فلما وصلت قريب من الملك والملك لسه بينه حجب يعني الحجاب الأخير منه الملك. قال بالت بين يدي الملك وظن شعرت بالمكيفات ارتاحت كانت في ايش في ذاك السموم. فبالت بين يديه وربطت دابة على وسادة الملك والملك وصل الدرجة خلاص لو ما الكلام وحرصه على معرفة ما يقول الرجل لقتله. قال فأجلسه جلس بين يديه يعني كان هو داري قاعد وهو يخليه واقف لكن ذاك طوال قد راحته شنو حق على المزور أن يكرم زائره. قاعد بالعزة بالإسلام التي افتقدها كثير من المنتسبين إليه. الزول ما يظهر بالمظهر الإسلامي يختشي والذي يتظاهر بشنو بغير الإسلام يظهر ما عنده من الدين علانية والمسلم يتخفى. فدخل فقال ماذا تريدون؟ قال والله جئنا إليكم لنخرجكم من عبادة العباد. شوف التوحيد كيف في البداية وش لنخرجكم من عبادة العباد. يقول لك يا مولانا لا الطرح ده مناسب طرح شنو وزيادة طرح ضبط. نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال ابن القيم فحملق عند الثانية وسكت عند الأولى. لما قال له نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وذلك المشرك النصراني على معرفة بحاله على الأقل يقول لك يمكن يكون عندنا إشراك. المشرك ذات عارف نفسه عنده شرط لكن بغال الصحيح. لكن الثاني يديه فتح وحملق في وجهه لنخرجكم من ضيق الدنيا. تزول جاي من الصحراء من السموم يخرجكم من ضيق الدنيا إلى زعة الدنيا والآخرة، هذا شيء غريب. قال أنتم في ضيق، نريد أن نخرجكم إلى سعة الدنيا والآخرة. ده رستم، ده سبيعي بن عامر لرستم. الشاهد في القصة لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الطرح ده ينبغي أن يكون في لسان كل مجاهد، ويكون الطرح ده في لسان كل داعية، ولا يتخوف من إظهار التوحيد كما ينبغي. بعض الناس يعني دخل العصرية في التوحيد ذاته، ومن يدعو مع الله إلى، يقول لك لا لدي دين للناس العاديين، أما نحن ناس مستفور في السيارات ودكاترة، لابد يكون إيه التوحيد مواكب للعصر، بيتكلم بعبارات ما يفهموها عامة الناس. لا لا لا، توحيد واضح. ودي الحكمة، كثير من الناس يقول لك والله الدعوة للتوحيد طيبة، لكن الحكمة، الحكمة يعني شنو؟ يعني ما تقول شرك شرك عليه، وبدعة بدعة، يعني قول خلاف السنة، وقول هذا ما ينبغي، وهذا الأفضل تركه. لا لا لا لا، هذا كله ضحك على العامة، بين الدين كما هو. قال تعالى شاهدا لعبده لقمان، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. حكمة شنو؟ الناس اللي بيتهموا دعاة التوحيد بعدم الحكمة، اقرأ إلى هذه الآية، اقرأ فيها ولقد آتينا لقمان الحكمة. حكمة شنو؟ إذ قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ده الطرح الحكيم، وده طرح المرحلة، وده قضية الساعة دعنا. إن الشرك لظلم عظيم. قال يا بني لا تشرك بالله، يقول لك أصلا التوحيد ده الشرك ده زي العوالة، معليش اليوم لابد من المكاسب، معليش إخواننا الأفارقة انتبهوا، هم يريدون الفصحى ونحن اليوم بحاجة إلى لسان الداري. يقول لك الشرك ده أصل زي الهوارة، إيه الجرح، والإنسان إذا داير تنظف له الجرح، إن مسكت في الجرح كده بينط وبيتعب ويتألم ويتلوى، ربما تقدر يقول لك خليني، أنت تكون فقدت هذا العضو المسلم، إذن تعمل له شنو؟ تنظف ببعيد بعيد ببعيد بعيد، شوية شوية شوية شوية، ها خلاص شوية شوية نصل الجرح 200، يقول لك بعد شهر ها وصلنا، هننظف الجرح ولا ننظفه؟ ننظف. هذه القضية، أخذت شهر لافي ولافي ولافي، لا بد تصل إيش الكلام في التوحيد. طيب شوف الخطاب لعبد شهد الله له بالصلاح والحكمة. طيب إن تركنا هذا الجرح وما أصبناه ولا نظفناه ولا جعلنا هذا الشخص يتألم، سيتضاعف هذا الجرح حتى يقضى عليه بالبتر، ويكون فقدنا شنو؟ الشخصية المسلمة دي وراحت علينا. وقد ذكر الفقهاء أن التلف إذا كان يخشى فساد هذا العضو، ولا يكون سلامة هذا العضو إلا بنظافته، يقول شيخ الإسلام تيمية، وقد يحتاج أحيانا، ها كلام شيخ الإسلام، ها هيا، يحتاج غسل العضو إلى أحيانا إلى شيء من الشدة لإزالة ما به من شنو؟ ما به من أوساخ. أيوة، ولا يزال هذا إلا بشيء من الخشونة أحيانا، كل هذا من باب الصيانة لهذا الدين. فالدعوة إلى التوحيد لا شك أنها مقتضى الحكمة، وأنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول الأمر وآخره، وكل من سلك في دعوته طريقا آخر دون تعبيد العباد لرب العباد فهو لم يفهم الجهاد ولم يفهم الغرض منه ولم يفهم الحكمة منه. والحكمة منه ذكرها ربيعي بن عامر وأقرها أهل العلم قاطبة من الصحابة والتابعين، وهي أن الجهاد إنما شرع لإقامة العبودية لله. ناس ينادوا بالدولة المسلمة يقول لك لابد من إقامة الدولة المسلمة، شرط الله في إقامة الدولة المسلمة التوحيد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قالت لي محاضرة حزب التحرير الخلاف، اسمعوا يا حزب التحرير. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم شرط الله لهذا شرطا فقال: يعبدونني لا يشركون. أمة انتشرت فيها الشركيات والوثنيات والقباب والأضرحة وتسرج ويدعى أصحابها ويستغاث بها ويحلف بها ويسافر إلى هذه المشاعر وتؤلف القصائد لأصحاب هذه المشاعر ويدعى أصحابها ويستغاث بهم ويحلف بهم وينذر لهم. لا يمكن أن تقوم لأمة على هذا الوصف قائمة إلا بإقرار العبودية لله ونعزي هذه القداسات التي حصلت لهؤلاء وربط الناس بدين الله. ينبغي للدعاة ولطلبة العلم أن يكرسوا في أن يعرفوا الناس بخالقهم وبحقه عليهم ووجوب عبوديته له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يحتاج إلى إمام بجهاد الفتح وجهاد الطلب. إيش معنى جهاد الطلب؟ يعني نطلب الكفار في عقر دارهم. هذا لا بد فيه من إمام ولا بد فيه من دولة ولا بد فيه من راية. ثلاثة أمور كلها ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الجهاد من الفتاوى، وقد ذكر فيها الآثار عن الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم أجمعين. إمام ودولة وراية. خلينا نحسب حكم ولا عرفه زاد وشو حكم على الشيء فرع عن تصور. لا بد فيه من الإمام ولا بد فيه من الدولة ولا بد فيه من الراية. الجهاد الثاني جهاد الدفع، وهو فرض على جميع أهل البلاد التي دهمها العدو الصائل فرضا عينيا. فإذا عجزوا أمنهم من هو مجاور لهم من أهل الثغور وهكذا. جهاد الدفع. أمنهم المعنى متقارب، يعني أنا في الحين الضادتين ما قاعد توريني أمدهم أو أمنهم المعنى واحد. دي الآية لا حديث نرويها بالمعنى وباللفظ. طيب، ولا بد للجهاد الشرعي من الإعداد الشرعي وهو قسمان. أولا الإعداد التربوي الإيماني بحيث تكون الأمة، وهذا واضح إن شاء الله وقد سبق الكلام إليه. طيب أتراجعنا كثير نحن ولا متحاولين. طيب جهاد الدفع واجب ولا يشترط فيه تمايز الصفوف، فيدفعون بكل مسلم سواء كان صالحا أو طالحا، ولا بد من الإعداد المادي والمعنى. خاتمة: رزقنا الله الحسنى وزيادة. هذا آخر ما وفقنا الله جل وعلا إليه في كتب هذه المسائل وضبطها وتقريرها على ضوء منهج السلف وطريقة أهل السنة وعلى وجه الاختصار والإيجاز. سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولجميع إخواننا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعز أولياءه ويذل أعداءه، وأن يقمع أهل الأهواء والبدع، وأن يسددنا فيما كتبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما أدراك الإطالة، لأنها هي اليوم الختامي. وأبشر إخواني إن شاء الله، أولا الإخوة بمسجد أبو عاقلة دعونا دعوة كريمة لإقامة دورة عندهم، والظاهر أنه مسجد 41 مش كده؟ هذا الذي يظهر مسجد 41. وإن شاء الله أنا عندي الآن سفرة، نسأل الله التوفيق، إلى مدينة بورسودان لإجراء دورة في حدود شهر، ثم نعود إليكم إن شاء الله بعد الشهر لإقامة دورة في ذلك المسجد. وإن شاء الله أيضا نحن على وعد في أن الإخوة الذين كتبوا أنفسهم في أوراق وتكون موجودة عند الإخوة هنا في المجمع، إن شاء الله هؤلاء كلهم إن شاء الله نختبرهم ونعيد الدورة إن شاء الله بعد شهر، ونأتي من هناك ونقطع الإجازة إن شاء الله، آتي في 10 أيام لأجل نضع الاختبار ويختبر إن شاء الله، ويمنح إجازات مناسبة لمستوياتهم في هذا الكتاب، في هذين الكتابين الذين قرأنا. ونظام الإجازة درج عليه السلف حتى يتميز طلاب العلم عن غيرهم ممن لم يتوسموا طريق السلف في التمشق على طريقة السلف. وفي الحقيقة أي إنسان يمارس العلم بلا شيخ فهذا، حتى تعرف المفاسد المترتبة عليه، أنا أحيلكم إلى كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله أبو زيد، بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح لهذا الكتاب. شوف فيه الفقرة قراءة العلم بلا شيخ، والمفاسد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، والمفاسد التي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد. إنما العلم للتعلم. وجزاكم الله خيرا، إلى اللقاء في يوم غد إن شاء الله مع الإخوة المشايخ الشيخ خالد عبد اللطيف والشيخ حسن الحواري إن شاء الله، وهنالك أيضا كلمات في ذلك المجلس، وأحرصوا إن شاء الله على الحضور، وحدثوا من تحبون حتى يحضر هذا اللقاء الذي نشأ الله عز وجل أن يكون لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع إن شاء الله.